المقصود بقول العلماء إن الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، علم نوعان: علم ضروري وعلم نظري، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري يلجلي. ما كان دفعة يأتي للإنسان بدون طلب بدون سؤال بدون بحث يستوي فيه العام والخاص، نقول هذا علم ضروري. ولذلك تسأل الصغير قبل الكبير يقول لك الصلاة واجبة،